الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا هو شرح الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، إلى آخر الحديث. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من طريق الأعمش، والأعمش هذا اسمه سليمان ابن مهران، عن زيد بن واهب عن عبد الله بن مسعود، وهذا الإسناد من الأسانيد المشهورة بالصحة، ولا عبرة بمن تكلم في هذا الحديث من أهل البدع. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول. الإشكال أن بعض المعتزلة ردوا هذا الحديث لأن مذهبهم في القدر يخالف ما جاء في هذا الحديث. هذا الحديث فيه أن الإنسان مكتوب له كل ما يتعلق بحياته وهو في بطن أمه، يعني مكتوب مسألة شقاوته وسعادته، ومكتوب الرزق والأجل والعمل. وهنا تنبيه مهم جدا، وهو أن من أهل البدع قديما وحديثا من يرد من السنة الصحيحة ما لا يوافق مذهبه، لأنه يرى أن يعني قواعد المذهب عنده هي أصول قطعية، ويرى أن الأحاديث النبوية حديث الأحاد وهي كل السنة أو غالبها على قولين، يرى أن ثبوت حديث الأحاد إنما هو من طريق ظني، فيقدم القطعي الذي هو في نظره قواعد مذهبه على الظني الذي هو في نظره أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة إذا كانت أحادا. ولكن عند التحقيق والنظر نجد أن هذه الأصول والقواعد التي يعتقد أهل البدع أنها قطعية هي في الحقيقة ليست قطعية، وبل في بعض الأحيان لا تكون ظنية، وإنما يستبين خطأها وغلطها، يعني لا يغلب على الظن صوابها بل يظهر خطأها. والصواب في هذه القضية أن ما رواه الثقات العدول من المسلمين بإسناد متصل، وخلى هذا الإسناد بعد التأمل والدراسة والنظر من العلة ومن الشذوذ، فإن هذا المتن الذي يكون روي بهذا الإسناد يكون حجة، فيقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه على آراء الرجال وعلى آراء المذاهب التي يعارض بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى الكتاب والسنة، وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الوجه الثاني في الكلام عن هذا الحديث هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكون علقة مثل ذلك، العلقة هي القطعة من الدم الغليظ، ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة هي قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان. الوجه الثالث في الكلام عن هذا الحديث: ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وهو في رحم أمه يكتب عمله، وتكتب يعني يكتب رزقه وأجله إلى آخره. هذه الكتابة ليست هي الكتابة الأولى، بل هناك كتابة قبل ذلك، كما صح في ما أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. الوجه الرابع في الكلام عن هذا الحديث: هذا الحديث حينما يعلم المؤمن أن رزقه مكتوب وأجله مكتوب، هذا يبعث على الاطمئنان والرضا بقضاء الله، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قضى وقدر ما له وما عليه. وليس معنى ذلك أنه يبعثه على الكسل ولا عن التأخر في طلب الرزق، ولا يبعثه على التأخر في العمل الصالح، ولكن يبعثه على الرضا والطمأنينة. وأما السعي في الأسباب فهذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به، ومما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. الوجه الخامس في الكلام عن هذا الحديث: هذا الحديث يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بخلقه، وأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قبل أن يخرجوا من بطون أمهاتهم، فهو سبحانه بكل شيء محيط. وكما أن هذا العلم والتدبير لشؤون البشر في الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى مدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن، وإذا نظرنا إلى السماء وما فيها من أفلاك ومجرات ونجوم وشموس وكواكب، ورأينا كيف تسير بانتظام وإحكام، وإذا نظرنا إلى الأرض وما فيها من مخلوقات وأصناف وأمم ودواب في البحر وفي الجو وفي الجبال وفي تحت الثرى، وأيضا إذا نظرنا إلى الإنسان وما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من أشياء عجيبة وعظيمة، كل ذلك يبين لنا سعة علم الله سبحانه وتعالى، ويبين لنا قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذه سعة لا تتصورها العقول، لكن الله سبحانه وتعالى يسهل عليه ذلك، هذا على الله يسير وليس بعسير، لأنه هو الذي خلق. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الوجه السادس في الكلام على هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، معنى ذلك أنه يقرب من الوفاة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني أو فيدخلها، يعني يسبق عليه الكتاب، أي الكتاب المكتوب عليه وهو في رحم أمه المشار إليه في أول الحديث. وهذا الأمر قد يحصل للإنسان إذا كان يعمل العمل في يعني في ظاهره أنه من عمل أهل الجنة وليس في باطنه كذلك، أو قد يحصل للإنسان إذا كان كثير الذنوب ولم يتب منها، أو ارتكب بعض الذنوب التي قد تخذل الإنسان عند موته ولم يتب ويصدق الله سبحانه وتعالى فيها، فإذا كان كذلك فإنه يخشى أن يعني يخذل عند الموت فيموت على غير طريق أهل الجنة. وأما من كان مقبلا إلى الله منيبا خاشيا متعلقا به متوكلا عليه سائلا إياه الثبات والهدى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخذله عند موته، والذين اهتدوا زادهم هدى. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد.